بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي باب ما جاء في الوعيد من الرياء والتحذير منه وبيان أنه شرك أصغر. والرياء فسره النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين العبادة لأجل الناس، إذ العمل لا يخلو، إما أن يؤدى ابتداء من أجل الخلق، هذا والعياذ بالله شرك أكبر، مثل لو قال: أنا أريد أن أصلي هذه الصلاة لراني الناس، فقصدها فكان لم ينوي الصلاة لكن صلى من أجل الناس. ونوع الثاني يصلي صلى لله في ابتداء العبادة، ولكنه بدأ يحسنها من أجل الناس، فهذا هو الشرك الأصغر. والقسم الثالث أن يعمل الإنسان عملا خالصا لله ثم يسمع ثناء الناس عليه، وهذا لا يضر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وإذا عرض عليه الرياء ثم دفعه فلا يضره. وأما تزيين الصوت في قراءة القرآن وكذا، تزيين مثلا النقود وتجميلها كالنقود الجديدة، يأخذها مثلا ليعطيها الفقراء، إذا كان يزين صوته من أجل أن يتدبر الناس القرآن ويفهموه فليس هذا من الرياء، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستمع لقراءته الليلة، قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. والرياء في تزيين الصوت إذا كان يقصد مدح الناس له. والرياء لا يدخل إلا على العبادات، فلا يدخل إلا على الصالحين. أما أهل التجارة وأهل الغنى والمعازف فأعمالهم لا يكون فيها رياء، لأنها ليست عبادة، وإنما يدخلها العجب والفخر والكبر وغيرها من المعاصي. لذلك يجب على المسلم أن يحذر من الرياء لأنه يدخل في عباداته. والرياء يكون في عبادات الجوارح مثل الصلاة والصدقة، أو في النفع المتعدي مثل تعليم العلم وبذل المال ونحو ذلك. أما أعمال القلوب فلا يدخلها الرياء، مثل الرهبة من الله والخشية والإنابة، لأنها قلبية فلا يراها الناس. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص: النص الأول لبيان أن الرياء شرك، ذلك في آخر الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنص الثاني لبيان سبب عدم قبول عمل المرائي، أن الله أغنى الشركاء. والنص الثالث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الرياء لخطورته. قال وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يأمل ويتيقن بأنه سيعود إلى ربه ويحاسبه، أو من كان يرجو معاينة الله سبحانه وتعالى ويدخل فيه رؤية الله سبحانه وتعالى، أو من كان يرجو لقاء الله. وكل المعاني هذه صحيحة. من كان يرجو ذلك فليعمل عملا صالحا، وهذا هو الشرط الأول لقبول العمل، أن يكون صالحا أي موافقا لما جاء به الشرع. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يصرف هذه العبادة لغير الله، وهو إخلاص العبادة له وحده. فدل على أن المرائي لم يخلص عمله لله فوقع في الشرك. ثم قال أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء أي لو أن رجلا عمل عملا صالحا كطلب العلم من أجل أن يرائي به عند زيد، فالله سبحانه وتعالى غني وكريم وحميد وجواد، يدع هذا العمل لزيد ولا يقبله الله. مثال ذلك عند المخلوقين: لو أن اثنين من الرجال فقراء جدا ويتقاسمون قطعة من الخبز. فلو رآهم غني وقال رجل آخر يا غني كل مع هؤلاء الفقراء، فيقول أنا غني عندي غيرها، فلا حاجة لي هذه الخبز المكسر مثلا. فكذلك الله عز وجل غني وكبير لا يدخل في هذا العمل المصروف لغيره مع غيره، بل يجعله لمن صرف له، ومن صرف له لا يملك جنة ولا نارا. من عمل عملا، ذلك قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته، أي العمل، وشركه تركت ذلك الرجل الذي أشرك بهذا العمل، وتركت أيضا العمل والعامل، لأن الله غني، فتركت العامل لم أثبه على عمله، وتركت ذلك العمل للمشرك به، فدل على أن الإخلاص عزيز، وأن الله عز وجل لا يتقبل العمل إلا إذا كان صاحبه مخلصا إخلاصا تاما لله وحده. ثم بعد ذلك رواه مسلم ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، أي لا شيء أشد عند النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الشرك الخفي. لشدة خطورته باتباع النفس والهوى له، إلا من غلب، إلا من وفقه الله فخافه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من المسيح الدجال، أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي. وفي صحيح ابن خزيمة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر، يعني الشرك الذي في السر لا يعلمه إلا الله، لكن النية تزيغ فيه. ذلك قال عليه السلام إياكم وشرك السرائر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لم يرى من نظر رجله، رواه ابن خزيمة. وهنا قال الشرك الخفي، ثم فسر هذا الشرك الخفي بقوله يقوم الرجل فيصلي أي لله، ثم يطرأ عليه هذا الشرك وهو تزيين العبادة، فيزين صلاته، مثل لو كان مثلا في الركوع يقول ثلاثة تسبيحات، فمن تزيين الصلاة للناس يزيد خمس تسبيحات، وهكذا لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل، أي مرائيا بذلك لذلك الرجل لأنه يراه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على صحابته مع شدة إخلاصهم، فمن بعدهم من باب أولى. والمخرج بإذن الله من الرياء والدعاء بالإخلاص. مثل يقول اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، أو اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، أو اللهم نسألك الإخلاص. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.